خلوني مجروح ومشى، قالوا نجيك وما اجا. هي ابد ما فكروا عفوني، بالغيب علاني جنب بالقاع تالي هندسي من عبثي هذا الوكيل. عفوني مخلوق كل اشترى كون افقد الذاكرة، كون الوكيل ينقلب والساعة يرجع ورا. تعبني هذا الزمن ما بقت عندي ثقة بأي بشر، حتى بحالي ما بقت عندي ثقة. الجان حب العمر والباعني بلا سعر، أنا سويت بيدي وأنا راجع للصفر. أنا سويت بيدي وأنا راجع للصفر. الجروح شوفت ومدوى قلب احترق لا من جوا، ساعلت ريت ويا الغوى بالايام. من حزني بجيت الحزن مهموم بس ابجو اون، ما يخفى لو لحظة الجفين بالايام. الوضيع ضيح لي عيني الدميع، متصاحب وياي القهر قلب انشلع مو ينشلع. يا ويلي من هالوكيد ينزل العلو السماء، انذلي تحيس من مشاو وعيوني جاغ نعمة. بالقلب